يسأل أيضا عن معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وسمعت من البرنامج أن ثواب قراءة القرآن لا يصل إلى الميت، وأن ما يفعله الناس من قراءة القرآن وغيره كل هذا بدع، فكيف يدعو الولد الصالح لأبي، وما هو المقصود بهذا الدعاء؟ الحديث على ظاهره، هو حديث صحيح رواه مسلم في صحيحه: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. والدعاء يقول: اللهم اغفر لأبي، اللهم ارحمه، اللهم أدخله الجنة، اللهم ضاعف حسناته، اللهم كفر سيئاته، اللهم ارفع درجته المهديين، وما أشبه هذا من الدعوات الطيبة، هذا الدعاء. أما قراءة القرآن كن يقرأ ويثوب، هذا في خلاف بين أهل العلم. نعم. من العلماء من قال إنه يلحق الميت وأن ينتفع بذلك، وبهذا قال جم غفير من العلماء وقاسوا على الصدقة، وقال آخرون لا، لأن العبادات توقيفية لا يسمح فيها إلا بما جاء به الشرع نصا، ولم يرد في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في الكتاب العزيز ما يدل على شرعية تثويب القرآن أو الصلاة أو الصوم لمن ليس عليه صوم واجب. فلما لم يأتي هذا وجب تركه، لأن المؤمن إنما يفعل ما أمر به وشرع له، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمر له فهو رد، فهو مردود. ويقول عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذا وجه هذا القول الذي قاله جمع من أهل العلم، وهو أظهر في الدليل وأقرب إلى الدليل، وفيما شرع الله كفاية من الصدقة والدعاء والحج عن الميت وأداء الصيام الواجب عن ذلك إذا مات عليه صيام من رمضان أو كفارة أو نذر يؤدي عنه أقاربه. أما صوم يتطوعون به عنه، أو صلاة، أو قراءة قرآن، فهذا لم يرد فيه دليل يدل عليه، فوجب ترك ذلك وقوفا مع النصوص. نعم. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.